إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن خلق حسن العشرة من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التي من نظر في كتب السنة طالعها ورآها واضحة أي موضوح، فمن ذلك عشرته لأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، كان يساعدهم ويعاونهم، ويقول من حسن العشرة: من مات وترك دينا فإلي وعلي، من مات وترك مالا فالمال لوارثه، فلا أحسن من ذلك. يعني إذا كان هناك دين أو هناك أطفال صغار يضيعون بعد أبيهم يتحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ما ترك هذا الميت مالا وتركة فهي للوارث لا يشاركهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عشرته مع نسائه كان صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله. تقول عائشة رضي الله عنها: وقد سئلت عما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وأما عشرته مع الكائنات غير الآدميين فكانت أحسن العشرة، من ذلك أنه ركب الناقة القصواء يوما، وكان متوجها إلى قريش ليؤدبهم ليستأصلهم أو يموت، ذاك أنه قد أشيع خبر مقتل عثمان رضي الله عنه والنبي لم يرضى بذلك وكان خبرا كاذبا، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الموت، فبايعوه تحت الشجرة المذكورة في سورة الفتح. ثم قام النبي فركب ناقته يذهب إلى قريش ليبيدهم أو ليموت، فعندها بركت الناقة، فلما بركت الناقة قال الناس: خلأت القصواء. قال النبي: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، إنما حبسها حابس الفيل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حبس الفيل عن قريش، عن مكة وأهلها، وحبس رسوله والمؤمنين. لو سألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله والرحم التي بيني وبينهم لأجبتهم إليها، فكان صلح الحديبية الفتح المبين. الذي يعنيني أن النبي صلى الله عليه وسلم من حسن عشرته لهذه الناقة لم يرضى أن تتهم اتهاما باطلة، وإنما قال: ما خلأت القصواء وما ذاك لا بخلق، إنما حبسها حابس الفيل، فرفع عنها تهمة لم تكن لها بأهل، مع أنها بهيمة عجماء. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان يخطب في مسجده إلى جوار جذع نخلة، يقف إلى جواره يذكر الناس، ثم بعد قليل قال لامرأة من الأنصار: مري غلامك النجار أن يصنع لي أعوادا تحمل عظامي إذا كلمت الناس. فصنعوا له منبرا من خشب مأخوذ من شجرة تسمى طرفاء الغابة. صنعوا له منبرا ووضع المنبر ورقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخطب عليه. فلما رقيه رسول الله ليخطب عليه حن الجذع، وكان له أني كالصبي الصغير يئن لفراق حبيبه له، فأن الجذع حنينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن منبره وسكن الجذع بيده كأنه يربي صبيا صغيرا، يسكنه يهدئه حتى سكن هذا الجذع. فأعلى مثال لحسن العشرة والوفاء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر في نفسك وفي من حولك كيف تعاشر من حولك، من ولد وزوجة، من قبلها من أب وأم، ثم من جيران، ثم من أصدقاء عمل، ثم وسع الدائرة كلما تتسع. هل أنت صاحب الخلق الحسن الذي تعاشر به الناس؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة أثقل من خلق حسن، فإن الله يبغض الفاحش البذيء. أيها الأحبة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ننظر في الكون وأن نعتبر بما يدور حولنا، فقال سبحانه: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقال أيضا: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وتأتي الأيام وتأتي المحن وتأتي السنون وتأتي النوازل وتأتي الزلازل ويأتي كذا وكذا، كل هذا المفترض أن يحدث منك أو أن يجعل فيك إلى ربك تقربا، تتقرب إلى الله رب العالمين. تنظر في هذا الكون، قال سبحانه: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. واعلم أن هذه الكوارث التي يسوقها الله سبحانه وتعالى قد تكون محنة لأناس وقد تكون منحة لأناس. المحنة والمنحة يحددها عملك أنت في كل كارثة أو في كل أمر يحول بالناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة. فإذا كانوا ببيداء من الأرض يغزو، يعني في آخر الزمان يتوجه جيش إلى الكعبة ليغزوها. قال النبي: يغزو جيش الكعبة. فإذا كانوا ببيداء من الأرض، صحراء واسعة، يخسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، ثم يبعثون على نياتهم، على ما يعملون من صالحات أو غيرها، على ما يضمرون في قلوبهم من خير أو شر. وأسألك، إذا كنت الآن في تركيا أو في سوريا وقت الزلزال، وكان ما كان، والله قال: لكل أجل كتاب، فأي نية تبعث أنت عليها؟ الكلام لي، يعني أنا أخطب الجمعة لنفسي أولا وحاسب نفسي بهذا الكلام قبلك، يعني إن كنت معهم وقت هذه الكارثة، بلد مسلم وحصل فيه ما حصل، غفر الله لهم جميعا، اللهم ارحم كل المسلمين واغفر لكل المسلمين واهد كل المسلمين، لكن إياك أن تظن أن هذا هو عذاب وفقط. قد يكون عذابا على البعض وقد يكون رحمة بالبعض الآخرين، ولا سبيل إلى تحديدها عن شخص بعينه. نعم، قد تظهر المنكرات وتفشو في مكان ما، فيكون هذا نذير عذاب، هذا الأغلب والأعم. قال سبحانه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فإذا ما ظهر الربا في قوم، إذا ما ظهر الزنا في قوم، إذا ما ظهر منع الزكاة في قوم، إذا ما ظهر عدم التحكيم لشريعة الله رب العالمين في قوم، إذا ما ظهر السرقة في المكيال والميزان، هذه خمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن. يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن. واستجاب الله دعاء نبيه فلم يدرك المهاجرون الأولون هذه الخمس، إنما أدركناها نحن، أدركناها نحن. فقال الأولى من هذه الخمس: إذا منعوا زكاة أموالهم منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. والمطر الغيث، قال سبحانه: هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فمنع المطر عذاب، لأنه عدم نشر الرحمة، وعدم نشر الرحمة هو العذاب. ثم قال النبي: وإذا لم يوفوا المكيال والميزان، يعني كانوا يسرقون في المكاييل والموازين، وإذا نقصوا المكيال والميزان ابتلوا بالسنين يعني الغلاء، وشدة المؤونة يعني لا يجدون ما ينفقون، وجور السلطان عليهم يسومهم سوء العذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ظهرت الفاحشة فيهم يعني الزنا، واستعلنوا بها، فشت فيهم الأمراض والطواعين والأسقام التي لم تقم فيها أسلافهم الذين مضوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما لم يحكموا بما أنزل الله، وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله، ويتخيروا مما أنزل الله، إلا جعل الله بأسهم بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والخامسة: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فأخذ بعض ما في أيديهم. الخمسة حاصلة عندنا: منع المكيال والميزان، عندنا بعد عن الشريعة، عندنا منع الزكاة، عندنا سرقة في المكاييل، عندنا كذا، عندنا هذه الخمس موجودة. فالأصل أن ما حدث هذا نذير عذاب. ثم قال سبحانه: وما هي من الظالمين ببعيد. لكن السؤال: هل كل من مات في هذه الزلازل من الظلمة؟ القطع لا إن شاء الله رب العالمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، يغزو جيش الكعبة. فقالت: يا رسول الله. قال النبي: فإذا كانوا ببيداء من الأرض، صحراء واسعة، يخسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يا عائشة، يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. فأي نية أنت تحمل الآن في قلبك؟ نية طاعة أم نية معصية؟ ما السبيل الذي تبغيه؟ ما الغاية التي ترمي إليها؟ واعلم أنه حصل في زمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يشابه ذلك، وإن لم يكن نصا إنما مشابهة. ففي العام الثامن عشر من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقع طاعون بالشام، يسمى طاعون عمواس، مات فيه الخلق الكثير، مات فيه خلق كثير جدا. أذكر لك على سبيل المثال أبو عبيدة بن الجراح، أحد العشر مشهود لهم بالجنة، معاذ بن جبل وكل آله، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وفلان وفلان وفلان، آلاف ماتوا في هذا الطاعون. فهل أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه الذي قال عنه النبي هو في الجنة، أو معاذ بن جبل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام، يأتي عليه الطاعون بالعذاب؟ القطع لا، لأنه مبشر بالجنة، وغيره الكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما هو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الصالحين في تلقي الأخبار إذا كانت سارة يستبشرون بها ويفرحون ويقولون: لعل الله يكرمنا، وهذا من عاجل البشرى لنا. وإذا كانت الأخبار على عكس ذلك علقوها على ذنوبهم لا على ذنوب غيرهم. مرة أخرى تنظر في أقوال الصالحين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم، كل أصحاب النبي هكذا، هم أساس الصلاح رضي الله عنهم. فيأتي أحدهم إذا ما أصيب بذنب بأمر بابتلاء يسير يقول إني لا أعصي الله، فأعرف ذلك في خلق زوجتي ودابتي. يعني لما يعمل معصية الزوجة في البيت لا تطاوعه، ولما يركب على الدابة ما تمشيش معاه زي ما هو عاوز. يقول إني لا أعصي الله، فأجد ذلك في خلق زوجتي ودابتي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن: يرى ذنوبه كالجبل سيخر عليه، وأما المنافق فيرى ذنوبه كذباب عند أنفه، قال بيده هكذا يعني فنحاه. فأي الشعور أو أي هذين يكون معك؟ هل أنت ذاك الذي يستشعر دائما ذنب نفسه أني فعلت وأني فعلت؟ ولا أقصد بك أن تكثر من الملامة حتى تصل إلى حد اليأس والقنوط. قال تعالى: فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وعلى الجهة الأخرى: لا تكن من الذين يفرحون بطاعتهم حتى تصل بهم إلى حد الاغترار. قال تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إنما أريدك أن تكون كالصالحين الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ثم ما أصبت به من شيء، أي أمر، علقه على ذنبك أنت لا على ذنب غيرك. فإن لم تجد له ذلك فاعلم أن العبد يبتلى لتكفير ذنب أو يبتلى لرفعة درجة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله له: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وقد كان، وفي آخر حياته ابتلي بالحمى حتى كانوا يصبون عليه 7 قرب من ماء حتى تخف عنه الحرارة صلى الله عليه وسلم، وكان يئن أنينا شديدا من شدة المرض. فقال ابن مسعود: يا رسول الله إنك تئن كرجلين منا. قال له: أجل. قال: ذاك أن لك الأجر مرتين يا رسول الله. قال: لي الأجر مرتين. فصلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إنما العجيب أن نكون نخوض في العصيان الخوض الشديد، فإذا ما حصل ابتلاء نعلقه على ذنب فلان دوننا، نقول: ما هو من شؤم فلان أو من ذنب فلان أو من خطأ فلان. وأنت لم تخطئ يا أيها المتكلم. إنما قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ختام الكلام، قال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين أي فرصة لتعليم الناس أمر الإيمان ليستقر في قلوبهم، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويزيد الإيمان بالتفكر والتأمل والتدبر، تفكرا حقيقيا تفكرا صحيحا. من أعظم أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حدث الحديبية، أحداث السيرة الكبار الهجرة، قبلها بيعة العقبة، بعدها بدر، بعدها الحديبية، بعدها الفتح الأكبر فتح مكة، بعدها وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأحداث العظام، نعم، بينها غزوة الخندق، بينها فتح خيبر، بينها كذا، كله كبير، لكن هذه ما ذكرت لك أكبر من غيرها: بيعة العقبة والهجرة وبدر والحديبية. فالحديبية من أكبر أحداث التاريخ، وسماها الله فتحا مبينا. قال سبحانه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هو صلح الحديبية. حصل الحديبية أمر عسكري، النبي صلى الله عليه وسلم جلت ذهب ليعتمر فصدوه عن البيت الحرام، فأرسل عثمان رضي الله عنه ليقول أنا لم أتي لقتال، فحجزوه وأشيع إن عثمان قد قتل، فبايع النبي من معه على الموت وذهب ليقتلهم، فبركت الناقة قالوا خلأت، قال ما خلأت وما ذاك لا بخلق، حبسها حابس الفيل، فسألوه خطة هي الصلح. وبعد ما تم الصلح وجاء عثمان رضي الله تعالى عنه وجن الليل فحصل مطر، فلما مطرت السماء وجاء الفجر صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم صلاة الصبح. يقول زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني بعد مطر. فلما انتهى من صلاته جلس النبي والناس على مصافهم، فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال النبي قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بالله كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا أو كوكب كذا فذلك كافر بالله مؤمن بالكوكب. متفق عليه. هذا الحديث الصحيح الذي استمعت إليه متى قيل؟ قيل بعد مطر كان من الليل. هذا المطر كان في أي وقت؟ في وقت الحديبية. فهل بعد الصلاة جعل يتكلم صلى الله عليه وسلم عن المكاسب العسكرية التي حققوها من الصلح وعما سيأتي بعده وعما سيكون من أمر الدنيا؟ أبدا، إنما لما نزل المطر تكلم عن الإيمانيات التي تربط الناس بالله رب العالمين خالق الأرض والسماوات. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين، وأسرفنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لإخواننا في كل مكان، ارفع عنهم الزلازل والمحن يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وسائر المسلمين. اللهم أدم على مصرنا الأمن والأمان، اللهم أدم على مصرنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وحلول غضبك وجميع سخطك. ربنا آتنا في